بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن شهر رمضان المبارك شهر تميز بخصائص عظيمة وفضائل كريمة جاء ذكرها في أحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من مكانة هذا الشهر العظيمة ومنزلته العلية أنه شهر الغفران، لما فيه من النصيب الوافر والحظ العظيم من غفران الذنوب وتكفير السيئات. ونتأمل في هذه الأحاديث المتعلقة برمضان والصيام في باب الغفران. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي. هذه الأحاديث تفيد أن شهر رمضان له مزيد خصوصية في مغفرة الذنوب ومحو السيئات. ولهذا فإن السعيد من عباد الله من أدرك رمضان وقضى أيامه ولياليه في طاعة الله وما يرضيه، فاستحق بذلك المغفرة والرضوان من الملك الديان. والشقي المحروم ذاك الذي إذا دخل عليه هذا الشهر العظيم لم يعمل صالحا يرقيه، ولم يتب من ذنوبه التي تهلكه وتخزيه، وأضاع شهره بأيامه ولياليه فيما يغضب ربه ويرديه، ولم يتوجه إلى ربه طالبا غفران ذنوبه ومساويه، حتى خرج شهر الغفران وهو باق على صدوده وتجنيه. روى الطبراني في معجمه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. جبريل يدعو ومحمد عليه الصلاة والسلام يؤمن. في ماذا؟ من ذلك أن من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له، لأنه شهر الغفران وفرصة عظيمة لغفران الذنوب. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ، قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. ولهذا فإن رمضان فرصة عظيمة لمحاسبة النفس ومعاتبتها والحرص على ذمها وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتعاظم العبد الذنوب التي هو يقترفها أو يرتكبها، لأن رحمة الله واسعة. الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية تبين سعة رحمة الله ولطفه بعباده، وفيها هذا النداء من الرحمن الرحيم سبحانه للمسرفين المذنبين الذين ارتكبوا الذنوب العظيمة الكثيرة أن يقلعوا عن ذنوبهم وأن يستغفروا ربهم وأن ينيبوا إليه، مخبرا جل وعلا أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه لا يتعاظمه ذنب مهما كبر وعظم. قد جاء في الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أباني. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. جدير بالعبد المؤمن أن يجعل لنفسه حظا ونصيبا وافرا من الاستغفار، وأن يكثر من الاستغفار، ولا سيما في هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الغفران، وأن يستحضر فوائد الاستغفار العظيمة وعوائده الكبيرة على المستغفر في دنياه وأخرى. يقول الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبين جل وعلا أنه يغفر لمن استغفره وأناب إليه، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومدح الله عباده المستغفرين، قال: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام كثرة الاستغفار، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر قال: أكثر من 70 مرة. فالحري بالعبد المؤمن أن يغنم خيرات هذا الشهر وبركاته، وأن يلازم الاستغفار وأن يكثر منه في هذا الشهر العظيم، ليغنم عوائده المباركة وفوائده الجليلة، وهي كثيرة لا تحصى في الدنيا والآخرة. ولا يفوت على نفسه نصيبه وحظه من طلب الغفران في موسم الغفران وشهر الغفران. ويعينه على ذلك أن يستحضر فوائد الاستغفار وعوائده الكثيرة في الدنيا والآخرة. من فوائده الدنيوية ما ورد في قوله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وجاء في الأثر عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا شكى إليه الجدب فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر الفقر فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال استغفر الله، وشكى إليه آخر عدم الولد فقال استغفر الله. ثم تلا عليهم قول الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أي إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الضرع وأمدكم بأموال وبنين، أي أعطاكم الأموال والأولاد، وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وخللها بالأنهار الجارية بينها. فهذه الثمرات المذكورة هنا هي مما يناله العبد في دنياه جزاء استغفاره من خيرات عميمة وعطايا كريمة وثمار متنوعة. أما ما يناله المستغفرون يوم القيامة من الثواب الجزيل والأجر العظيم والرحمة والمغفرة والعتق من النار والسلامة من العذاب فأمر لا يحصيه إلا الله. روى ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وروى الطبراني في الأوسط والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. لكن مما ينبغي أن يعلم هنا أن المراد بالاستغفار ما اقترن به ترك الإصرار، فإنه حينئذ يعد توبة نصوحا تجب ما قبلها، وهذا هو الاستغفار الذي ندب الله إليه وكافأ أصحابه بالمغفرة. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وللمغفرة ثلاثة أسباب عظيمة اجتمعت في حديث أنس المتقدم. الأول أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربه ويعلم أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال عبد الأعلى: لا أدري، أقال في الثالثة أو الرابعة؟ اعمل ما شئت. وفي رواية: قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الثانية الاستغفار: ولو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء وهو السحاب، وقيل من تهى إليه البصر منها، وفي الرواية الأخرى: والذي نفس محمد بيده، لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي وقاية شر الذنوب مع سترها. وإذا قرن الاستغفار بالتوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب المغفرة باللسان، والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح. الثالث التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن هذا الموسم العظيم والشهر الكريم موسم رحمة مهداة من رب العالمين للعباد لإقالة العثرات ومغفرة الزلات والتوبة من الخطايا والسيئات، فما أرحمه سبحانه وأحلمه هيأ لعباده كل ما يقربهم منه ويردهم إليه، فأمر عباده المؤمنين أمرا مطلقا بالتوبة النصوح في كل حين وزمان، في كل حين وزمان ومكان، ليحصل لهم تكثير السيئات وإقالة العثرات ورفعة الدرجات والفوز بالجنات. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وفي رواية: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. بل إن الله يشتد فرحه بتوبة عبده إليه. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. والواجب على المسلم أن يدرك أهمية التوبة وشدة احتياجه إليها، وأن يدرك كذلك خطر الذنوب وشدة ضررها على أهلها في الدنيا والآخرة، فهي سبب لنزول المصائب والعقوبات والقوارع. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. إن شهر رمضان فرصة للغافلين المعرضين أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحا وينيبوا إلى الله. وإذا لم تتحرك النفس في هذا الموسم العظيم للتوبة فمتى تتحرك؟ وإذا لم يقبل العبد على الله في هذا الشهر المبارك فمتى يقبل؟ والله عز وجل قد فتح باب التوبة لعباده ووعد بالقبول. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فليغنم المفرط المقصر شهر الغفران بالتوبة النصوح مستوفيا شروطها، وهي 3 شروط إن فقد أحدها لم تصح التوبة. الأول: أن يقلع عن المعصية إقلاعا تاما، وعلامته مفارقة الذنب فورا. والثاني: الندم على فعلها، وعلامته طول الحزن على ما فات. والثالث: العزم على ألا يعود إلى المعصية أبدا، وعلامته التدارك لما فات وإصلاح ما هو آت. فإذا كانت المعصية تتعلق بحق آدمي زاد شرط الرابع، وهو أن يبرأ إلى الله من هذا الحق، وذلك برده إلى صاحبه أو استحلاله منه. وإذا كان شهر رمضان شهر الغفران كما تقدم في الأحاديث شواهد ذلك ودلائله، فينبغي على العبد أن يعظم حظه ونصيبه فيه من الاستغفار والإكثار من الاستغفار، سواء ما جاء من الاستغفار مقيدا أو ما جاء من ذلك مطلقا.

ومن صيغ الاستغفار التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، ومسند إليها ظهره يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وفي هذا إشارة إلى ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للاستغفار في كل أوقاته وجميع أحيانه إلى آخر لحظات حياته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. وكما أنه صلى الله عليه وسلم كان يختم أعماله الصالحة كالصلاة، إذا سلم قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والحج كما قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. وقيام الليل والمستغفرين بالأسحار وسائر مجالسه يختم بالاستغفار كفارة المجلس. فكما أنه يختم أعماله الصالحة بالاستغفار، ختم حياته كلها به. رزقنا الله أجمعين حسن الاقتداء به والاتباع لنهجه، ونسأله عز وجل أن يرزقنا حسن الختام، وأن يغنمنا خيرات هذا الشهر العظيمة وبركاته العميمة، وأن يوفقنا لحسن اغتنامه، وأن يجعل لنا النصيب الوافر من غفران الذنوب وحط السيئات وتكفير الخطيئات. نسأل الله أن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.